الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد رأينا كيف أن النار واسعة جدا، وكيف أن خلق أهلها عظيم حتى يشتد عليهم العذاب. فترى كيف حرها، وكيف عذابها، وكيف وقودها، وما هو وقود النار الذي توقد به نار الآخرة. نسأل الله أن يعافينا من النار ومن عذابها. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار وقودها الناس والحجارة، النار وقودها الناس والحجارة، وأما هذه الحجارة فالله عز وجل أعلم بحقيقتها. فعن ابن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال: حجارة الكبريت جعلها الله عز وجل كما شاء. وقال القرطبي: هي حجارة الكبريت الأسود. ذكره عن ابن مسعود والفراء، وخصت النار بذلك، وخصت هذه الحجارة وهذا النوع منها لأنها تزيد على جميع الأحجار، تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب. هذه الحجارة التي ذكر ابن مسعود وغيره من المفسرين أنها وقود النار، تزيد على أي حجارة أخرى توقد بها النار خمس أنواع من العذاب. أولها سرعة الافتقاد، سرعة الاشتعال. ثانيها نتن الرائحة. ثالثها كثرة الدخان. رابعها شدة الالتصاق بالأبدان والعياذ بالله. خامسها قوة حرها إذا حميت. وقيل إن المراد بهذه الحجارة حجارة الأصنام، الأصنام اللي كان بيعبدها المشركون في الدنيا. هيجوا المشركون هم والأصنام بتاعتهم والآلهة ويلقون في جهنم والعياذ بالله. هي الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. ولذا قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وهكذا رجح القرطبي رحمه الله أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمي أو لتحمى ويشتد لهبها. قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها، ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. فانظر إلى هذه الحجارة، انظر إلى هذه الحجارة من الأصنام التي توضع مع آلهة، التي توضع مع من كان يعبدها، ليكون هذا إمعانا في الذل لهؤلاء الذين كانوا يسجدون لها. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كانوا دول اللي انتوا كنتوا تعبدونهم في الدنيا وتسجدوا لهم وتقربون لهم القرابين، لو كانوا بينفعوا ولا لو كانوا آلهة ما كانوا وردوا النار، ما كانوا دخلوها أصلا. لكن لما كنتم كاذبين ومشركين في عبادتكم، ولما أشركتم بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لكم به علم، حشركم الله مع آلهتكم. ثم قال عز وجل: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا تعقل وليس عليها ذنوب بيان كذب من اتخذها آلهة وليزداد عذابهم وليزداد عذابهم. نعوذ بالله من عذاب النار وشدة هولها. ثم إن أهل النار إذا دخلوها هم فيها لا يسمعون صم بكم عمي، أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها صوت النار لشدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيظها على أهلها والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم تأمل إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، نداء علوي من الرب العلي العظيم تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ووقر الإيمان في قلوبهم، توبوا وارجعوا إلى الله عز وجل واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واجعلوا بينكم وبين نار الله حماية تحميكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا النار، لا بد أن تقي نفسك من النار. وإنما يقي الإنسان نفسه من النار بتوحيد العزيز الغفار، وباللجوء إلى الواحد القهار، وبأن لا تصرف شيئا من العبادة إلى غير الله، وأن تأكل الحلال وأن لا تأكل الحرام، وأن لا تشرب الحرام، وأن تغض بصرك عن الحرام، وأن لا ترابي في مالك، وأن لا تكذب أمرا من أوامر الله ولا أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. احم نفسك من النار قبل أن لا تجد أحدا يحميك غدا ولا يدفع عنك الشر ولا الضر في هذا اليوم الذي قال الله عز وجل فيه: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن أحدا لن ينفعكم يوم القيامة، حتى أهلكم لن ينفعوكم. فعليك أن تقي أهلك من النار، وأهلك امرأتك وولدك وابنتك ومن له عليك ولاية وإمارة، ينبغي أن تقيه من النار. إياك أن تترك امرأتك تخرج من غير حجاب، إياك أن تترك ابنتك تخرج تكلم من تشاء وتهاتف من تشاء وتقول حرية شخصية. لا، هذه دياسة، هذه دياسة. وقد لعن الله ورسوله الديوس الذي لا يغار على أهله والذي يرضى الدنية والأذى في أهله. فينبغي أن تكون رجلا، وينبغي لك أيتها المرأة أن تتقي الله وتقي بناتك من عذاب النار. فقد قال النبي المختار: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا فليتق الله كل في رعيته أيها المسلمون، فإنكم عنهم مسؤولون وبهم محاسبون، ولن ينفعوكم ولن تنفعوهم وسيفر الكل من الكل. هذا وقود النار، أما حرها فشديد. قال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. تصور إلى هذه الآيات تضمنت ذكر ما يتبرد به الناس من الكرب والحر، وهو ثلاثة: الماء والهواء والظل. شوف، المفترض ان الثلاثة دول بيستعملوا علشان لو الواحد حاسس بالحر يشرب المية ويستظل بالظل البارد ويلتمس الهواء البارد ليحمي نفسه من الحر. شوف أهل جهنم، ربنا عافينا وإياكم، لما يحبوا يستظلوا ويشربوا المية ماذا يكون حالهم؟ ذكرت الآية أن هذه الثلاثة لا تغني عن أهل النار شيئا، لأن هواء جهنم السموم، سموم، حرارة شديدة، شوب ملتهب والعياذ بالله، وهو الريح الحارة الشديدة الحر. طب المية لما يحبوا يشربوا، عطشانين وعايزين يشربوا، يشربون الحميم الذي قد اشتد حره. طيب لما يحبوا يستظلوا بظل بعيد عن حرارة النار ولهيبها، والظل اليحموم وهو قطع دخان النار، اليحموم وهو قطع دخان النار. قال ابن رجب رحمه الله: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هكذا تلا هذه الآية. وأيضا قال الله عز وجل: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. هذه الآية تقرر أن الدخان اللي بيتصاعد من النار لضخامته بينقسم ثلاث أقسام، مش حاجة واحدة بس، ثلاث أقسام، وهو ظلال، ولكنها غير ظليلة ولا تقي من اللهب المشتعل. النار دي بتطلع شرار والعياذ بالله، شرارها المتطاير منها يشبه الحصون الضخمة، يشبه الحصون الضخمة، وهذا الشرر أيضا يشبه الجمالة الصفر، يعني الإبل والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا أيها الإخوة حر النار، فمن يطيق حرها؟ ومن يستحمل ومن يتحمل قوتها؟ إنها تأكل كل شيء وتدمر كل شيء، لا تبقي ولا تذر، تحرق الجلود وتصل إلى العظام، وتصهر ما في البطون، وتطلع على الأفئدة. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد عليها ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. هذه النار التي لا يستطيع أحد أن يمسها بيده، جزء واحد فقط. يلي بتقولي أنا مش عاوز ألبس الحجاب لأن الجو حر وصعب علي، قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يلي بتصلي في البيت وما تنزلش تصلي في المسجد بحجة ان انت قاعد تحت التكييف والجو حر، قل نار جهنم أشد حرا. قال عليه الصلاة والسلام: ناركم هذه التي يوقد عليها ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. لو الواحد لو اتحط على النار بتاعت الدنيا دي هيحترق 1000 مرة. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. والحديث رواه مالك والبخاري والترمذي. هذه هي النار التي كلما خبت زدناهم سعيرا، وهي تسعر في كل يوم، كما في الحديث عند مسلم عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي. أيها المتقون، أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل وتوبوا إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيح جهنم. أما سمعت بأهل النار في النار، وعن مقاساة ما يلقون في النار؟ أما سمعت بأكباد لهم صدعت خوفا من النار، قد ذابت على النار؟ أما سمعت بأغلال تناط بهم فيسحبون بها سحبا إلى النار؟ أما سمعت بضيق في مجالسهم وفي الفرار، ولا فرار في النار؟ أما سمعت بحيات تدب بها إليهم خلقت من خالص النار؟ أما سمعت بأجساد لهم نضجت من العذاب ومن غلي على النار؟ أما سمعت بما يكلفون به من ارتقاء جبال النار في النار، حتى إذا ما علوا أعلى شواهقها صبوا بعنف إلى أسافل النار؟ أما سمعت بزقوم يسوغه ماء صديد ولا تسويغ في النار؟ يسقون منه كؤوسا ملئت سقما ترمي بأمعائهم رميا إلى النار. تشوي الوجوه وجوها ألبست ظلما، بئس الشراب شراب ساكن النار. ولا ينامون إن طاف المنام بهم، ولا منام لأهل النار في النار. إن يستقيلوا فلا تقال عسرتهم، أو يستغيثوا فلا غياث في النار. وإن أرادوا خروجا رد خارجهم بمقمع النار، مدحورا إلى النار، فهم إلى النار مدفوعون بالنار، وهم من النار يهرعون للنار، وهم من النار يهرعون للنار. رحماك يا ربي في ضعفي وفي ضعتي، فما وجودك لي صبر على النار ولا على حر شمس إن برزت لها فكيف أصبر يا مولاي للنار فإن تغمدني عفو وثقت به منكم وإلا فإني طعمة النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار. أنت الرحيم الغفار، نتوسل إليك ألا تحرمنا من العتق من النار، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردة للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخمر فيها لذة للشاربين، والقصر فيها خيمة من لؤلؤ، وثيابها من سندس والحور عين. والنار أضعف حرها وسمومها، زقومها يكوي بطون الآكلين، والويل من غساقها وحميمها، بئس الشراب وبئس مثواها.